الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكرنا بالأمس أهمية توحيد العبادة، ورتبنا له خمس أهميات أو ست. راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. ما هذه الست؟ بشرط أن تأتينا جملة، حنا ما نبيع بالتقسيط. تفضل. من أجلها أرسل الله الرسل، لا تنظر في كراسك. من أجلها خلق الله الخلق لأجله، لعبادته. هذه ثلاثة. من يفزع؟ ترى برجع لك يا شيخ محمد. نعم، لأجلها أقام الله الدنيا والآخرة، لأجلها شرع الجهاد في سبيل الله، هي عنوان النجاة من النار. طيب، ما الدليل على أن لأجلها أرسل الله الرسل؟ هل هناك دليل في القرآن على هذا؟ يا زول، نعم، آية سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد العبادة ما حقيقته؟ ما معنى العبادة في الأصل؟ العبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل، ولهذا إذا قالوا طريق معبدة يعني مذللة بالوطء حتى أصبحت طريقا. إذن العبادة في اللغة هي التذلل. حقيقة العبادة هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، ما تعبد به البشر، ما تعبد به العباد. يتعبدون بالدعاء، فالدعاء لواحد. يتعبدون بالخوف، فالخوف من واحد. يتعبدون بالذبح، فالذبح لمن؟ لواحد. يتعبدون بالصلاة، فالصلاة لواحد. الحج والزكاة فهي لواحد. يعني جميع أنواع العبادة تكون لواحد. والعبادة هذه هي معنى لا إله إلا الله كما سيأتي. وكل عبادة يجتمع فيها شيئان: حب وذل. يجتمع فيها حب أي رغبة، ويجتمع فيها ذل أي خضوع. فإذا اجتمع في العبادة هذان الأمران فهي عبادة. طيب، قد يقول أخونا: أنا أذل لأبي وأمي، أليس كذلك؟ نقول: ذلك لأبيك وأمك مع حبك لهما ليس عبادة لمن؟ لأبيك ولا لأمك، وإنما عبادة لله عز وجل الذي أمرك بالتذلل لهما. ولهذا أحيانا ينتقل الذل، بدل أن يكون لله تذل لهذا المخلوق وتحبه، فتكون عندئذ عبادة للمخلوق. مثاله: الآن العدو والجن نخافهما، هل نذل منهما؟ الجواب: لا. هل نحبهما؟ لا. والله عز وجل تخاف منه وتحبه، تخشاه وتذل له، ولهذا العبادة في الحقيقة ما جمعت كمال الذل مع كمال الحب. كل عبادة جمعت هذين الوصفين فهي عبادة. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، الغاية عن الكمال، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. يعني ما يمكن أن تكون العبادة إلا بهذين القطبين، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يقول الشيخ: وغالب القرآن نزل في هذا الأصل العظيم، أي في إفراد الله بالعبادة. وهذا من أين جاء؟ من الاستقراء، استقراء القرآن أنه بهذا الأصل العظيم. لماذا أنزل الله القرآن؟ ما أنزله أخلاقا مجردة أو تعاملات مجردة، وإنما لتحقيق هذا الأصل. فأخلاقنا تقوم على التوحيد، عباداتنا على التوحيد، تعاملاتنا على التوحيد، البيع والشراء والرهن والوكالة والنكاح والطلاق والعتاق كلها قائمة على توحيد الله عز وجل. وسيذكر لكم الآن الشيخ أنواع من الآيات التي جاءت في تقرير هذا المعنى. نعم. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم، كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. نعم، هذه الآية في أول الزمر، يقول الله جل وعلا فيها: فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا يعني غير شائب بشائبة الشرك، بشائبة البدعة، بشائبة التعلق بغير الله. فاعبد الله مخلصا له الدين، أي العبادة. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه فيها مقارنة بين صنفين، بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك والشنآن. ألا لله الدين الخالص، الذي لا يقبل أي شائبة من رياء، من سمعة، من تعلق بغير الله أيا كان. والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله، أولياء، شفعاء، أسياد، وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا ما عبدوهم لأنهم ينفعون أو يضرون أو يفرجون الكروب، وإنما عبدوا لأنها تقرب إلى الله زلفى. الآن من دعا البدوي، إخواننا أهل طنطة ونواحيها، أو دعوا البرعي، عبد الرحيم البرعي، هذه إخواننا أهل السودان، أو دعوا عبد القادر في العراق، أو دعوا الحسين، أو دعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا سيدي البدوي مدد، يا رسول الله غوثك هب لي ولد. إذا قلنا: يا جماعة هذا شرك، قالوا: يا أخواني ما عبدناهم، الله النافع الضار. نقول: هذا هو عينه شرك الأولين. الذين دعوا العزى ومنات وهبل واللات، ما اعتقدوا أنها تنفعهم أو تضرهم، وإنما قالوا: هذه وسائط إلى الله. ولهذا قطع الله هذه الواسطة كلها، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال: اجعلوا بيني وبين الله واسطة. وهذه الآية من سورة الزمر، قال العلماء إنها نسبت الشرك من أصله. نعم. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حديث آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالودين إحسانا، في سورة النساء آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالودين إحسانا، في آية غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. آيات القرآن كلها على هذا الأصل، حتى قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة، على هذا الأصل، أي الصلاة لله. ولهذا لو ركع وسجد وخشع وراء بصلاته غير الله ما تنفعه، وإنما يصير مشركا. مما يدل على هذا الأصل حديث معاذ لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على كدلك؟ على حمار. وهذا فيه تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام، فركب الحمار وأردف عليه. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. إذن هذا هو الحق الذي جعله الله على كل عباده، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وكل نكرة في سياق النفي أو النهي تعم كل شيء. السياق هنا ولا، هذه وش لا؟ هل هي النافية أو الناهية؟ النافية. أحد يقول إنها لا النافية؟ لا، هي لا الناهية. ولا تشرك به شيئا، فتشمل كل شيء صغير كالرياء اليسير أو كبير كالنفاق وكعبادة غير الله. نعم. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. نعم، الدين له ظاهر وله باطن. ظاهره في هذه الأركان الخمس، وباطنه في إيش؟ في أصول الإيمان الست. قيل باطنها لأنها تكون في القلب وتظهر على الجوارح. إيمانك بالله هو الذي جعلك تصلي لله وتحج لله وتتصدق إذا تصدقت لله لا لمدحة الناس. والأركان الظاهرة هي الصلاة، ولهذا الركن الظاهر لابد ينبني على أساس باطن في القلب. فمن قام يصلي ركع يسوجد لغير الله صورته واحدة مع الذي صلى لله، لكن اختلفوا في ماذا؟ في النية والمدار. من الإيمان بالله أن تؤمن بكل ما أوجبه الله عز وجل عليك من الفرائض والواجبات وتصدق بها وتعمل بها. ومن الإيمان بالله أن تنتهي عن كل ما نهاك الله عنه من إين؟ من المعاصي والكبائر. وأكبر الكبائر ما هو؟ الشرك بالله. إذن هذا مقتضى الإيمان بالله عز وجل. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إذن حق لا إله إلا الله تطيع الله في جميع ما أمرك به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حق لا إله إلا الله أن تنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله أنت قلت قولا لو معنى بن مالك زعل عليك. أهم هذا. نعم. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة، نعم، بالرفع على المبتدأ. نعم. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أهم أركان الدين ظاهرها وباطنها شهادة أن لا إله إلا الله، هذه هي أهم الأركان، وأن محمد رسول الله. طيب، هذا ركن ولا ركنين؟ ركن واحد. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فجعلهما ركنا واحدا. مع أنهما شهادتان. لماذا يا أخواني؟ هناك من آمن بأنه لا إله إلا الله ولا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لكنه لما لم يصدق بأن محمد رسول الله لم ينفعه ذلك. مثل من؟ أحبار ورهبان اليهود والنصارى الذين آمنوا ووحدوا الله ولم يشركوا، لما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما نفعهم لا إله إلا الله. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله ولم يحقق الأولى لا تنفعه الشهادة. مثل من؟ مثل عباد المقامات والأضرحة الذين شهدوا أن محمد رسول الله وعظموه لكنهم جعلوه واسطة بينهم وبين الله، فهذا ما نفعتهم لا إله إلا الله. إذن هما شهادتان يدلان على ركن واحد. ما معنى لا إله إلا الله وما معنى أن محمد رسول الله؟ للأسف في معنى لا إله إلا الله انحرف أكثر الناس، حتى من المسلمين، حتى من بعض الدكاترة والبروفيسورات وغيرهم. أنا أذكر أنه مر علينا رجل بروفيسور في تخصص العقيدة، سألناه ونحن طلاب ما معنى لا إله إلا الله، قال هذه معلومة، معناها لا خالق لا رازق لا محيي إلا الله. هل هذا حقيقة معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا والله، لأن هذا الاعتقاد بأنه لا خالق لا رازق لا محيي إلا الله قالته العرب، ومع ذلك لم تؤمن. ما الدليل؟ في سورة يونس يقول الله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويقول سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. إذا اعتقد المشركون الأوائل أنه لا خالق لا رازق إلا الله، لكن ما نفعهم ذلك. إذا ليس هذا معنى لا إله إلا الله، وإنما هذا معنى توحيد الربوبية الذي أقر به جل خلق الله من الإنس والجن. معنى لا إله إلا الله: لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا معبود على الحقيقة عبادته حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا لا إله إلا الله مبني على ماذا؟ نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا بد من هذين الركنين. لو قال إنسان لا إله وسكت يقول أنا أبان في جميع الآلهة، نقول أخطأت، لأن هناك إله، لا بد من الركن الثاني وهو إلا الله. ولو لاحظتم يا أخواني آيات التوحيد مبنية على هذا. خذوا مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا لا تعبدوا إلا إياه، جمعت الركنين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لاحظوا جاءت النفي والإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني إلا الله، واجتنبوا الطاغوت لا إله. فكل آيات التوحيد مبنية في لفظها أو معناها على هذين الركنين. طيب، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. فكل من عبد من دون الله من بشر، البشر عبدوا من دون الله، سواء الملوك أو الأولياء أو الصالحين أو الأئمة أو الأنبياء أو ملك، ويجوز نقول أو ملك، لكن هنا لما عطف الملك على البشر عرفنا أنها جنس آخر. هنا من الناس من يعبد الملائكة أو جني أو عبد الجن. العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الجن، والآن السحرة والكهنة وأضرابهم عباد للجن، لأنه لا يتأتى سحره ولا كهانته إلا إذا خدم الجن بأن أشرك بهم مع الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل ينزل قديما في الوادي في المكان وهو مسافر، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فلا يزال في خوف إلى أن يرحل. والله جل وعلا يقول: وأنه كان رجال من الإنس إيش؟ يعوذون، أي يستعيذون برجال من الجن، والاستعاذة نوع من أنواع العبادة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أو غير ذلك. مثل إيش غير ذلك؟ من عبد القبر اللي يسمى المقام أو الضريح أو العتبة، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الشمس والقمر. في أحد يعبد الشمس الآن؟ نعم، أمة عظيمة من بني آدم تعبد الشمس، فإن ديانة اليابانيين ما هي؟ استقبال الشمس وعبادتها، حتى اعتقدوا في الإمبراطور أنه من ذريتي أو من نسلي هذا الإله المقدس وهي الشمس. وهذه العقيدة قديمة، ولهذا نهينا أن نصلي عند بزوغ الشمس وعند غروبها، مع أن الصلاة لمن؟ لله، لكن مخافة وذريعة أن توصلنا إلى أن نسجد للشمس. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا فيه دلالة التوحيد. نعم، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق، إذن لا معبود بحق إلا الله، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. نعم. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين، خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل، وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه. فالله المستعان. نعم، أين الدليل على أن الله ما خلق الخلق إلا لهذا الأصل الذي أمرهم به؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، هذا الدليل على أن الله خلق الثقلين لعبادته وحده وأمرهم بذلك، وقلنا إن وجه الدلالة من الآية أن الآية أسلوب إيش؟ وما إلا، أسلوب حصر. وما إلا هذا فيه حصر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني حصرته بأنه رسول ليس إلها وليس بمحض البشري وإنما رسول. وعرفنا أن بهذا أرسل الله به رسله، شو الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنزل به كتباه، ما الدليل على أن الله أنزل الكتب بذلك؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، وأعظم ما نزل إليهم توحيد الله. والآية الأخرى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، فأمر سبحانه بهذا الكتب عبادته وحده. إذا تأملت هذا جيدا وفهمته الفهم الحقيقي، اتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل. كلام الشيخ واقعي أو مبالغ فيه؟ والله واقعي يا أخواني. تأمل هذا الأصل الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو إفراده بالعبادة وحده، ثم انظر في واقعك، واقع المسلمين. فثمة قباب أقيمت على مقامات وأضرحة، تعبد من دون الله، يذبح لها من دون الله، تساق لها القرابين، يطاف بها، يستغاث بها. وهناك رموز لهؤلاء، أشهرها مقام الحسين في كربلاء. وانظروا من يأتي إليه زرافات وحدان، وسائل الإعلام الآن انكشفت المستور، حتى يقولون أنه في يوم ميلاده في عاشوراء، في يوم وفاته في عاشوراء، يحج إليه الملايين يدعونه ويصرحون: وا حسيناه، يا حسين أغثنا، يا فاطمة، يا زهراء، يا علي. مقام الإمام علي بن أبي طالب في النجف، المقام الحيدري، ارتفع شمالا تأتيك بغداد. وثمة مقامان متقابلان، مقام موسى الكاظم في الكاظمية، يقابله مقام ماذا؟ العظمية، وهو مقام الإمام الأعظم أبي حنيفة. تعد قليلا يأتيك مقام عبد القادر الجيلاني، أشهر المقامات في الدنيا التي يؤتى إليها. يمم تجاه الشام يجيك مقام محي الدين، مقام النعمان ابن مقرن في معرة النعمان، مقام نبي الله يحيى في الجامع الأموي، يمم إلى بلاد النيل يأتيك مقام المرسي أبي العباس في الإسكندرية، انزل تحت شوي في دلتا النيل يجيك مقام السيد البدوي وصاحبيه في طنطا، أو مقام الشيخ إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ، انزل تحت لقاهرة المعز تأتيك المقامات الكثيرة، أشهرها مقام الحسين وزينب ونفيسة وسكينة. انزل إلى بلاد السودان مقام البرعي والختمي والسماني والمهدي وغيرهم. في ليبيا مقام بالأسمر، عبد السلام بالأسمر. في بلاد الجزائر مقام الهواري. في حضرموت مقام العيدروس. في بلاد العجم الباكستان والهند مقام شمس تبريز ومولانا زكريا وفلان وعلان. حتى في مدينة واحدة زرناها في البنجاب وهي مدينة ملتان فيها أكثر من 2000 ضريح تعظم من دون الله عز وجل، يسجد لها، يذبح عندها، تساق لها القرابين. ولهذا أهل هذه المقامات والقبور أغنياء لكثرة ما يرمى في صناديقها من إيش؟ من النذور والقربات. تدعى من دون الله: يا حسين مدد، يا سيدي فلان أغثني، هب لي ولد، فدعيت من دون الله عز وجل. إن نظرت هذا المنظر ورأيت هذا الأمر عرفت أن هذا أعظم مصيبة رزئ بها المسلمون في العصور المتأخرة. والله إن هذه أعظم من مصيبة تسلط الأعداء عليهم، مع أن تسلط الأعداء في نفسه مصيبة، لكن أعظم منها ما أفسد قلوبهم وإيمانهم حتى ينشأ الصغير ويموت الكبير وينشأ جيل إثر جيل على أن هذا هو الدين الذي يتدين لله به، وهو يخالف دين رسول الله تماما كما أبانا رحمه الله. ولهذا قال الشيخ: فالله المستعان، يعني نستعين بالله على رفع هذا البلاء العظيم، كما قال أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، قال: والله المستعان على ما تصفون. نعم. ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو توحيد الربوبية، ساقه الشيخ بهذا المساق التفصيلي. وتوحيد الربوبية ذكرنا أن معناه ماذا؟ إفراد الله بأفعاله، بأفعال العباد. ما هو؟ الألوهية. أفعال العباد كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة تكون لواحد، هذا توحيد العبادة. أما إفراد الله بأفعاله، الخلق فعل، فالخالق واحد، المحيي واحد، المدبر واحد، الرازق واحد، هذا هو توحيد الربوبية. وسمي بالربوبية نسبة إلى الرب، والرب في اللغة هو المالك، يطلق الرب على المالك، كما قال عبد المطلب لما جاء إلى أبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني أنا صاحبها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها، أي صاحبتها اللي تملكها، يطأ الرجل مولاته فتحمل منه فتأتي ببنت، البنت تكون سيدة على أمها إلى أن يموت أبوها فتعتق، لأن البنت تابعة لأبيها في الحرية وأمها رقيقة، وهذا كناية عن الجهاد في سبيل الله الذي يكثر من ورائه الرق. إذن أصل الرب الصاحب، ويطلق الرب على المالك: أنا رب الإبل أي مالكها، أنت رب الدار أي مالكها. والذي له الملك التام هو الله عز وجل، ملكك يا أيها البشر يا أيها الإنسان يا ملك في الدنيا ملكك ناقص، لكن الملك التام هو الله عز لله عز وجل، وهذا معنى رب. ومن معاني الرب الذي يربي عبده، يخلقه من عدم ثم ينشئه، أي رباه. ولهذا العالم الرباني الذي يربي الناس على ماذا؟ على العلم، وينشئهم عليه. فكلا المعنيين كاملان في حق الله عز وجل، فهو المالك سبحانه وحده، وهو الذي أنشأ عبده من عدم وجعله مخلوقا ثم يفنيه سبحانه. ومن دلائل ربوبية الله الكثير في القرآن، الله خالق كل شيء، وهذه آية تكررت في القرآن، كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. نعم. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت به بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به، من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، فسره الشيخ وفصل لكم بهذا التفصيل، وهو الإيمان بما سمى الله نفسه بالقرآن. سمى الله نفسه بأنه سميع وعليم وبصير وعلي وأعلى، والإيمان بما وصف الله نفسه في القرآن. مثل ماذا؟ وصف الله نفسه بأن له وجه ويبقى وجه ربك، وصف نفسه بالقرآن بأنه يجيء وجاء ربك والملك، وصف نفسه بالقرآن بأنه يغضب وباء بغضب من الله، وصف نفسه بالقرآن بأن له يدان، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال في وصف اليدين ما منعك، يقول سبحانه لإبليس أعاذنا الله وإياكم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن نؤمن بما سمى الله نفسه من الأسماء أو وصف نفسه من الصفات في القرآن، ونؤمن بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ لما قالت له عائشة يا رسول الله ما أقول إن وفقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فسمى الله بأنه عفو، وقال تحب العفو، وهذه صفة من صفات الله أنه يحب. وصف النبي ربه بماذا في القرآن في السنة؟ بأنه ينزل إلى سماء الدنيا. وصف نبينا ربه بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وهذه صفات الله عز وجل. نؤمن بما جاء من أسمائه وصفاته بالكتاب والسنة إيمانا صادقا يقينا، لأن هذا مما تمدح الله به إلينا. لكن لابد من أربعة أمور: من غير تحريف، لا نحرف معاني أسمائه وصفاته. الله يقول في سبعة مواضع في القرآن، في ستة في الحقيقة، ثم استوى على العرش، الموضع السابع الرحمن على العرش استوى. نؤمن بهذا على ما يليق بالله، ونعرف معناها أنه علو لله وارتفاع وصعود على العرش واستقرار عليه، وليس معناه استولى. فإن قلنا معناه استولى حرفنا كلام الله وحرفنا صفات الله، من غير تحريف ولا تعطيل. ما معنى التعطيل؟ التعطيل الإفراغ، إفراغ الشيء عن معناه. قال الله جل وعلا في سورة الحج وبئر معطلة وقصر مشيد. ما معنى البئر المعطلة؟ اللي ما فيها ماء، معطلة من منافعها. أفرغنا البئر عن معناها لأن البئر أصلها اللي فيها ماء. التعطيل إفراغ الله عن أسمائه أو صفاته كلها أو بعضها، هذا تعطيل. وإن سمي عند أهله بالتنزيه أو التعظيم، لكنه تعطيل بأن نفيت عن الله ما ثبت له في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكييف، التكييف معناها بيان الكيفية، بيان الحقيقة والكن. فنحن لا نعلم كيفية أسماء الله ولا كيفية صفات الله، لأننا لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه، لكن نعلم معانيها من غير كيفياتها. ولا تمثيل، لا نمثل أسماء الله بأسماء الخلق، ولا صفاته بصفات الخلق. الله له يدان، هل هي مثل أيدينا؟ لا، وإنما يداه كريمتان لائقتان به. الله له سمع، هل هو مثل مسامعنا؟ الله يتكلم، هل هو مثل يتكلم بلسان الهوات؟ لا، لا تشبه صفات الخالق صفات المخلوق. ولهذا نؤمن بصفات الله التي جاءت في القرآن والسنة وأسمائه بالكتاب والسنة الصحيحة إيمانا بلا كيف. نعرف معانيها، أن السمع غير البصر، وأن البصر غير اليد، وأن اليد غير الوجه، لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات، بل نؤمن بها كما يجب لله من الكمال، أي على ما يليق بالله عظمة وكمالا وجلالا وبهاء كعظمة ذاته، من غير أن يشابهه خلقه، لأن الله تمدح إلينا في أول الشورى في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكفار جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وتولى كبر الأمر العاص بن وائل، قال يا محمد أنسب لنا ربك، ابن من هو؟ يعني قبيلته، لأن العرب يفتخرون بمن؟ بأحسابهم وأنسابهم. فأنزل الله نسبه في القرآن، أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، يعني الله واحد ليس له قبل ولا بعد. الله الصمد، والصمد السيد الكامل في سؤدده، تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، ليس بحاجة إلى طعام ولا شراب، وهو يطعم ولا يطعم. لم يلد، أي ليس له أولاد، ولم يولد، ليس له أب ولا أم، وإنما هو واحد أحد. قال ولم يكن له كفوا أحد. آخر آية من هذه السورة جمعت الخصال كلها، ولم يكن له كفوا، أي لا أحد يكافئه، أي يماثله أو يشابهه أو يساميه. هل تعلم له سمية؟ استفهام إنكاري، لا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة نسب الرحمن، ولهذا عدلت إيش؟ ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاث مضامين: توحيد، واشتملت عليه هذه السورة في أنواع التوحيد الثلاثة، وأحكام، وقصص. فجاءت سورة قل هو الله أحد بماذا؟ بالتوحيد. قال الله جل وعلا في تحريم أن يشبه بخلقه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تجعل لله مثل، أي شبه ونظير ومثيل، كما قال جل وعلا عائبا عن المشركين: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. لاحظوا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من هم أهل السنة والجماعة؟ بينهم الشيخ بقوله: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. إذن أهل السنة والجماعة هم رسول الله وصحابته والتابعون وتابعوهم إلى القرن الثالث. لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ سماهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ذكر الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني على سنته، فسموا بأهل السنة. والجماعة أي اجتمعوا عليها، اجتمعوا على السنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى: قال هم السواد الأعظم، هم الجماعة. فخرج هذا الوصف المستمد من حديثه عليه الصلاة والسلام أنهم السنة والجماعة. هذا الاعتقاد هو الذي نقله الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات. الإمام الحسن الأشعري من علماء القرن الرابع، وكان في أول الأمر معتزليا 40 سنة، لأنه نشأ ربيبا لأحد علماء المعتزلة، هو زوج أمه، ثم ترك الاعتزال وانتقل إلى طريقة الكلابية، وهي الطريقة التي مشى عليها أصحابه المسمون بالأشاعرة، ثم ترك ذلك قبل أن يموت 4 سنين، ورجع إلى طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وألف كتابين، كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة، ذكر فيه أنه يعتقد اعتقاد السلف والإمام أحمد بن حنبل، والكتاب الثاني المقالات، فإنه لما ذكر في كتابه المقالات أي مقالات الإسلاميين هكذا اسمه واختلاف المصلين ذكر الفرق، فلما جاء إلى ذكر أهل الحديث قال وهذا اعتقاد أهل الحديث أهل السنة، وذكر اعتقادهم ثم قال وبهذا الاعتقاد أدين، وبهذا الاعتقاد أقول وبه أدين رب العالمين، وتلقى العلماء ذلك عنه بالقبول. إذن له ثلاثة أطوار، الطور الثالث هو الموافق لاعتقاد السلف، الطور الثاني الذي مشى عليه أكثر الأشاعرة، الطور الأول الذي تبرأ منه ونزع انتزع منه قال كما أنزع ثوبي الآن، ثم فسخ جبته أمام الناس وقال نزعت مذهب المعتزلة، ونقل هذا الاعتقاد عن السلف غيره من أهل العلم والإيمان، ابن تيمية في العقيدة الواسطية، الإمام ابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة والتبصير في أصول الدين، ابن خزيمة في كتاب التوحيد لله رب العالمين، وغيرهم من العلماء. نعم. قال الأوزاعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقالا أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. هذه الآثار عن التابعين، فإن الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي التابع المشهور الذي ولاه عبد الملك بن مروان القضاء، التابع المشهور تلميذ الزهري الذي ولاه عبد الملك بن مروان القضاء، ولاه أيضا جعله وزيرا يولي القضاة ويعزلهم، حتى إنهم قالوا أن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش وهو تابعي، وثق به عبد الملك بن مروان حتى جعله وزيرا يولي القضاء، قال يا زهري من جعلت على قضاء مكة؟ قال عطاء وهو عطاء بن أبي رباح وكان أسود. قال من العرب أو من الموالي؟ قال من الموالي يا أمير المؤمنين. قال من جعلت على قضاء المدينة؟ قال عكرمة. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي عكرمة مولى ابن عباس. قال من جعلت على قضاء الشام؟ قال مكحول. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي يا أمير المؤمنين. قال من جعلت على قضاء كذا؟ بدأ يعدد الأمصار مصر مصر حتى بلغ الكوفة. قال من جعلت على قضاء الكوفة؟ قال الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك مروان فرجت عني يا زهري، ما ذكر إلا هذا والباقي من الموالي، فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر لأن القاضي هو الخطيب وهو الإمام. اسمع إلى ما قال الزهري، قال مه يا أمير المؤمنين، معنى مه يعني انتهي، إنما هو دين من أخذ به ساد ومن تركه وضع. قال صدقت يا زهري، العبرة ليس بالجنس وإنما العبرة بالعمل بالعلم بالعمل بهذا العلم. هؤلاء التابعون الزهري مكحول مكحول الدمشقي الأوزاعي عرفناه، مالك بن أنس الأصبحي، الليث بن سعد الفقيه المشهور، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، كلهم من التابعون كانوا يقولون في آيات الصفات اللي في القرآن ثم استوى على العرش وجاء ربك ملك صفا صفا وباء بغضب من الله بل يداه مبسوطتان وغيرها، قال نمرها كما جاءت بلا كيف. نمرها كما جاءت أي نؤمن بها على مراد الله ومراد رسول الله لا نسأل عن كيفياتها. ولهذا قالوا جميعا في أخبار الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا السؤال عن كيفيتها. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون يعني مجتمعون متفقون على أن الله سبحانه على عرشه أي عال عليه، على أي العلو، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. طيب قوله أمروها كما جاءت، هل معناها التفويض يا أخواني؟ لا، ليس معناها تفويض صفات الله كما سيأتي في أثر مالك وأثر شيخ ربيعة بن فروخ المسمى بربيعة الرأي. فليس معناها تفويض معاني الصفات، وإنما معناها تفويض كيفية هذه الصفات. فكيفية صفات الله لا نعلم كيفيتها، نفوض علمها إلى الله، لكن نؤمن بمراد الله بها، نؤمن بمعانيها. معنى أن الله له سمع، أن السمع غير البصر وهو إدراك المسموعات. نؤمن بأن البصر غير اليد وهو البصر إدراك المبصرات. كيف بصر الله؟ كيف سمع الله؟ تنقطع عند ذلك عقولنا ومداركنا وأفهامنا، لأن لا نعلم. أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن التفويض هنا تفويض ماذا؟ الكيفية، الحقيقة، الكنه. أما المعنى فإن نعلم معاني أسماء الله وصفاته، لأن الله أنزل كلامه باللسان العربي الواضح البين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بين وواضح لا خفاء فيه. نعم. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. ربيعة هو ربيعة الرأي، وهو ربيعة ابن فروخ، وهو شيخ مالك في المدينة، وقد تربى في حجر من؟ أم سلمة رضي الله عنها، لأن أمه كانت مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله عن الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول. ايش معنى غير مجهول؟ يعني معلوم المعنى. الاستواء هو العلو. يقول ابن عمر: لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على دابته قال: سبحان الذي سخرنا هذا. استوى عليها يعني ايش؟ على عليها. إذن الاستواء في اللغة معلوم، والكيف غير معقول، لا يمكن لعقولنا أن تدركه، لأن عقولنا قاصرة وأفهامنا ناقصة. ومن الله الرسالة، الله عز وجل هو الذي أخبرنا بهذا الأمر. وعلى الرسول البلاغ المبين، والرسول بلغ. وعلينا التصديق، لأن الله ذكر الاستواء في القرآن في كم موضع؟ 17. طيب من يعدها علينا؟ ها يا أخواني، هنا يظهر أهل القرآن. أول موضع ذكر الله فيه الاستواء أين؟ في البقرة. عندنا استواء على العرش، لم يذكره الله في البقرة، وإنما ذكره في آية الأعراف: ثم استوى على العرش والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الموضع الثاني في أول سورة الرعد. الموضوع الثالث في سورة يونس عليه السلام، يونس ثم الرعد. الموضوع الرابع قبل السجدة في طه، في أولها الرحمن على العرش استوى. الموضوع الخامس قبل السجدة يا أخوان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في آخر الفرقان قبل الربع منها. الموضوع السادس سورة ألف لام ميم تنزيل سجدة. الموضوع السابع الحديد. ذكر الله الاستواء في القرآن في 7 مواضع، ولهذا علينا التصديق، والتصديق هو الإيمان. طيب ما معنى الاستواء في لغة العرب؟ انظروا إلى كلام الإمام مالك. نعم. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج. هذا له قصة هذه الحادثة. بينما الإمام مالك يملي على الناس ويدرسهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ في قاعة الشيخ عبد الله بن زيد في الدوحة، صحيح؟ أين يا أخواني؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الروضة، وكان إذا عظم الأمر أشار بيده، كل منا راد إلا ومردود علي إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى من؟ إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بينما هو كذلك وزمانه زمان فشو لمقالات الجهمية والمعتزلة، دخل رجل عليه الحلقة في المسجد فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. الآية من أي سورة؟ من طه. طه من هو؟ ليس النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، طه حرفان مقطعان، طه مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد. فطه ليست اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ياسين، صاد، نون، حاميم، حاميم، عين، سين، قاف، هي حروف مقطعة في أوائل السور، لكن لما جهل الناس كلام الله ظنوا أن طه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في الآية بعدها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن ليست هي اسم من أسمائه. قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قالوا: فأطرق الإمام مالك برأسه حتى تصبب عرقا وأغمي عليه، أغمي عليه وهو جالس، فلما أفاق رفع رأسه. أي لماذا أصابت مالك هذه الحالة من عظم هذا السؤال وفداعته وشناعته؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فلما رفع رأسه قال: الاستواء معلوم. معلوم إيش؟ المعنى. والعرب لها في الاستواء أربعة معاني. يقول الناظم رحمه الله: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. اختاروا هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. من معاني الاستواء عند العرب صعد، من معاني الاستواء عند العرب ارتفع، من معانيها علا، من معانيها استقر. أربعة معاني في لغة العرب الاستواء، ولهذا قال: الاستواء معلوم، نعلم معناه. فإن الاستواء ليس نوما، وإنما علو واستواء واستقرار وصعود على العرش. والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى. والسؤال السائل عن المعنى ولا عن الكيف؟ عن الكيف. فالكيف مجهول، لا تدركه عقولنا، قلوبنا لا تستطيع إدراك هذه الكيفية لأنها ناقصة قاصرة. والإيمان به واجب، بماذا؟ باستواء الله على العرش. والسؤال عنه بدعة، سؤالك عن كيفية الاستواء بدعة، أي أمر أحدثتموه أنتم خلاف ما عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال للسائل: ما أراك، أي ما أظنك، إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج. فهو أولا اتهمه تعزير بالقول أنك رجل سوء، ثانيا تعزير بالفعل، فأمر به فأخرج من أين؟ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل سؤالا بدعيا. هذا المعنى روي أيضا عن شيخه ربيعة كما سبق، ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها، لكن الحديث عن أم سلمة في هذا ضعيف كما نص عليه أهل العلم. نعم. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: لعلنا نقف على كلام ابن المبارك ونفتح المجال للإخوان في أسئلتهم. نعم. هل هناك استفسار؟ استغفر الله. السلام عليكم، جزاكم الله خير يا شيخ. السلام. الفرق بين الاستواء الى السماء او العرش؟ طيب، الاستواء يتعدى بامرين، بإلى وبعلى. الاستواء بإلى اي القصد، استوى الى كذا اي قصده، واستوى على اي على عليه وارتفع، فهو فعل يتعدى يختلف معناه بحسب التعدي بحروف الجر. مثاله أيضا في غير الاستواء النظر، جاءنا النظر متعد بإلى، وجاءنا النظر متعد بفي، وجاءنا النظر متعد بنفسه بالفعل المتعد اللي يحتاج إلى مفعول. إذا تعدى النظر بإلى، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني إيش؟ عاينوه بأبصاركم. ومنه قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، يعني تنظر إلى الله بالأبصار. فإذا تعدى النظر بفي، قال الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وش معنى ينظروا في الملكوت؟ يعتبروا، يتفكروا، يتدبروا. فإذا تعدى النظر بفي معناه التدبر والاعتبار، فاختلف عن معناه لما تعدى بإلى. يأتي النظر متعد بماذا؟ بنفسه. قال الله جل وعلا عن المنافقين في سورة الحديد: يوم ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. ايش معنى انظرونا؟ انتظرونا، اصبروا. اذا تعدى بإلى بنفسه فمعناه الانتظار. قال الله جل وعلا: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، اي فانتظار الى ميسرة. فاختلف معنى الفعل ها هنا مع أنه فعل واحد بحسب تعدياته. الله جل وعلا لما ذكر الاستواء في الشورى قال: ثم استوى إلى السماء، أي قصدها سبحانه وتعالى. ولما ذكر العرش في كل المواضع ذكره بحرف على. ثم استوى على العرش في ستة مواضع، في الموضع السابع: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع عليه سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم، تفضل. الحمد لله. شيخ، لو الواحد دلوقتي جاي يوصف مثلا ليس على سبيل التمثيل، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، ليس على سبيل التمثيل وإنما على سبيل تقريب المعنى للناس، مثلا حتى الاستواء ليس برضو على سبيل التمثيل ولكن على سبيل الإيضاح للمعنى، أن فلان هذا استوى الهيئة الفلانية كذا، ولكن لله المثل. هل هذا جائز؟ لا بأس، هذا جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ثم قال وهو على المنبر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأشار إلى سمعه وأشار إلى بصره. حاشا وكلا أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام تشبيه سمعه بسمع الله وبصره بصر الله، ولكن أراد من ذلك أن الله له سمع حقيقي، كما لك يا أيها المخلوق سمع حقيقي من غير المشابهة والمماثلة. والله له بصر حقيقي كما أن المخلوق له بصر حقيقي، مع قطع النظر عن المماثلة والمشابهة. ولهذا هذا على جهة ماذا؟ التفهيم، لا على جهة التمثيل والتشبيه، لأن الله هو الذي علمنا بقوله: ليس كمثله شيء. ومع ذلك قال: وهو السميع البصير. فأثبت له سمعا، أثبت لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا. فهنا نقولها لا على جهة التمثيل، لكن إذا كنت في وسط أو مجتمع أو أناس عقولهم لا تستوعب ذلك وتظن أنك تمثل، لا تفعل هذا، لا تفعله دفعا لظن السوء وظن الفاسد أن يبلغ إلى قلوبهم. وإلا مسائل الاعتقاد من أوضح الأمور. ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية، كان عمرها 9 سنين، جارية معاوية بن الحكم السلمي اللي لما جاءته وإذا شياهه ناقصة واحدة قال أينها؟ قالت يا سيدي عدا عليها الذئب، فرفع يده وسكها سكه، عطاها إيش؟ كف. ثم ندم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ائتني بها، لأنه أراد عتقها. قال يا جارية أين الله؟ وش قالت؟ في السماء، وأشارت إلى العلو. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا الوصف لا بأس به، وهذا البيان على جهة التفهيم لا بأس به، إلا على جهة التمثيل فيجب أن يمتنع عنه. نعم. الله أكبر. الله في سؤال عند الإخوان، تفضل. سلمك الله. عندك سؤال في المسألة؟ تفضل يا أخانا. يا شيخ الكريم، انت تطرقت لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الفرق تنقسم إلى 73 أو 74 فرقة، كلهم في النار عادة واحدة إذا اتبع أهل السنة والجماعة. فعن الدين ينقسم إلى العقيدة والعبادات والواحد، هل يجوز لل 73 فرقة هذولا مختلفين من ناحية العقيدة بس صح؟ الفرق 73 التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع أمته فيها اختلافهم في العقيدة، ويظهر الاختلاف أيضا في الفروع. أما المذاهب الأربعة فليست من هذه 73، لأن العقيدة عندهم واحدة، وإنما اختلافهم في بعض التفاصيل. الصلاة لم يختلفوا فيها، الزكاة، الحج، الصيام، اختلفوا في بعض التفاصيل الأحكام المتعلقة بهذه الفرائض. مثلا أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لما ينقض الوضوء؟ أصل العبادة ما فيها اختلاف، لكن شرط من شروطها هل ينقض الوضوء لما ينقض، هنا اختلاف في الفهم، والشريعة تستوعب ذلك وهو رحمة من الله له. أما العقيدة فليس فيها اختلاف. 73 اختلافها اختلاف عقدي، وافتراقها في أصل العقيدة. فكان سؤالي يا شيخ، كان سؤالي هل يجوز أن الشخص العادي يحضر مثلا درس لمبتدع، مثلا مبتدع أشعري أو صوفي أو هذا الدرس، يحضر في مجال الفقه والعبادات والشيء؟ لا مانع، لا مانع من هذا، وديننا يستوعب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل خلق الله واستفاد من اليهودي. لما جاء اليهودي في حديث ابن مسعود قال يا رسول الله، قال جاء حبر من أحبار اليهود، فقال يا أبا القاسم، حتى ما استكثر يقول يا رسول الله، يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، إذن قبل الحق منه. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسموات مطوية باليمين. حديث ابن عباس قال جاء رجل من اليهود فقال يا محمد إنكم تشركون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما ذاك؟ قال تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ملاحظتين لاحظها من؟ يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. إذن الحكمة ضالت من؟ المؤمن، أن وجدها أخذها، عند كافر، عند مبتدع، عند خبيث يستفيد منه. إلا في حالة واحدة يخشى عليه أن يتأثر بدينه أو بعقيدته أو ببدعته، فعندئذ ننهاه من باب نهي الوسائل لا نهي المقاصد. نعم. أحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة من النساء. سائلة تقول هل الكافر الذي له أعمال حسنة في الدنيا من بر الوالدين وصدقة وإحسان هل يخفف عنه بها من عذاب النار في الآخرة؟ الجواب لا يخفف عن الكافر بسبب كفره أعماله الحسنة في الدنيا، وإنما تعجل له الحسنات في الدنيا. الكافر إذا كان له بر وصدق وأعمال خير وإغاثة وعدم ظلم فإنه يجازى عليها في الدنيا، أما في الآخرة فلا، وإنما جزاؤه في الآخرة بكفره أنه يكون في النار خالدا مخلدا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما على ليف فأثر في جنبه، فرآه عمر فبكى، قال يا رسول الله أنت في هذا الفراش من ليف، الليف يعني إيش؟ ليف النخل خشن ويؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم. قال يا عمر أفي شك أنت؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم قد عجلت لهم حسناتهم. إذن هذا الذي يجده الكافر في الدنيا من أنواع النعيم هو مقابل هذه الحسنة، لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه، والله أعلم. السؤال الآخر أحسن الله إليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، ما هو الراجح بالنسبة لحكم البصق تجاه القبلة؟ هل هو في حال الصلاة أو هو عام؟ هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل فلا يتفل تلقاء وجهه وهو يصلي، ولا عن يمينه وإنما تحت قدمه. وقال في الوعيد من تفل تجاه قبلة جاء يوم القيامة وتفلته أو نخامته بين عينيه، هذا في أثناء الصلاة. فالتفلة والتنخم في القبلة أثناء الصلاة حرام، لأن المسلم يناجي ربه. في غير الصلاة نقول مكروه استقبال القبلة بالتفال تشريفا لهذه القبلة، مكروه وليس حراما، والأولى أن يجعله إما عن يساره أو في منديله. إذن هذا النهي في الصلاة ليس دون الصلاة. نعم أحسن الله إليكم، في حديث عجب ربنا من قنوط عباده كيف يقنط، والقنوط من رحمة الله كبيرة ثم تكون العاقبة الفرج القريب. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، يعجب الله جل وعلا من قنوط عباده وقرب غيره. قنوطها هنا ليس معناه اليأس من روح الله، ولكن معناها الشدة التي تقع على الناس إذا تأخر عليهم المطر، كأنهم وصلوا إلى حالة القنوط أي استبعاد نزول المطر، وليس أنهم وصلوا إلى هذه الحالة المحرمة من اليأس من روح الله. فيعجب الله جل وعلا عجب يليق بجلاله من هذا القنوط، يعني من استبعاد نزول المطر، مع أن تغيير حالهم إلى قريب، لقوله عجب الله جل وعلا من قنوط عباده وقرب غيره، تغيير حالهم من قحط إلى جدب، من عدم مطر إلى مطر. لعل هذا نخليها السؤال الأخير. طيب أحسن الله عليكم، السؤال الأخير تقول جزاكم الله خير الجزاء، نزلت ضيفة عند عائلة شيعية لسبب طارئ في إحدى البلاد، وكان الوقت متأخرا فأرادوا الخروج لمجلسهم ولا أستطيع البقاء في البيت وحدي لأن يعني لوجود الرجال في البيت، فاضطررت للخروج معهم وكنت أعلم أنهم على باطل، وعلي أن أجاريهم بالعمل مع استيقان قلبي واطمئنانه بالإسلام والسنة، فأمروني بصلاة ركعتين للعباس فصليت ولكن لله، ثم أمروني بعقد عقد على خيوط معلقة على كف العباس فعقدوا، وأنا أقول في نفسي أستغفر الله اللهم إني بريئة من ذلك، فهل علي شيء؟ وبالطبع تركت المنزل صباح اليوم التالي إلى قوم من أهل السنة واستغفرت الله على ما كان. على كل حال هذا الفعل الذي فعلوه هو في حقهم شرك، لأنهم صلوا لغير الله وعقدوا عقدا يرجون بها بركة من عقد له، كما يفعله أهل القبور، يأتي إلى الشباك يعقد عقدة من خيط أو من خرقة يرجو بها أن ينعقد له ما أراد، أن يحصل له ما أراد، رجاء ببركة هذا المقام وصاحبه هذا الضريح. هذا في حق هؤلاء شرك أكبر، لكن هي لما جعلت صلاتها لله لكن في مقام العباس فهذا كبيرة من الكبائر، ولما عقدت وهي تريد أن تظاهرهم في الظاهر لكن عقيدتها صاحبة صافية فهذا إيمان منها وعدم شرك، لكنها وقعت في المحرم. إذن وقوعها هذا ليس شركا وإنما في وسائل الشرك. مثاله يا أخواني، من صلى عند قبر، صلى لله أو ذبح عند قبر لله، الذبح صحيح لكن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لأننا نهينا عن استقبال القبور في صلاتنا، لا تصلوا إلى القبور، نهينا عن الذبح عند المقامات ولو كان الذبح لله، لأن الذبح عند المقام أو عند القبر وسيلة للذبح لصاحب هذا القبر. فعليك للتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار، وخيرا فعلت أنك غدرتيهم إلى غيرهم حفاظا على دينك وعقيدتك، والله أعلم.